السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. تسأل عن حكم الصلاة لو استمرت العادة الشهرية الحيضة لمدة 15 يوما، تأتي وتذهب تأتي وتذهب. أقول: إذا كانت المرأة متأكدة تماما أن هذه الدماء دماء حيض امتنعت عن الصلاة وعن الصيام وعن الجماع، لكن ظني لا يوافق، لأن نذر من النساء من تكون مدة حيضتها 15 يوما، فأظنها أصيبت بجرح أو شيء، أو أنها مستحاضة، فعليها أن تتأكد من الطبيبة إذا أكدت لها أن الدماء دماء حيض امتنعت عن الصلاة وعن الصيام وعن الغشيان. وبالله تعالى التوفيق. كيف أقي نفسي من المس أو الحسد؟ تقرأ المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وتمسح بها رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، وصلي ركعتين الشفع بنية قيام الليل. هل يجوز ذلك؟ يجوز، بس قيام الليل ركعتين، طبعا تعرف أن هناك تفاوت بين من يصلي ركعتين وبين من يصلي 8 وبين من يصلي 13 ركعة. صحة حديث قتل نفسه وأضاع ديته والكلب أفضل منه لا يصح. في حالة فتح المساجد سيكون عدد معين من يصلي في المسجد. طيب، ما الحكم على البعض الذين لم يحضروا الصلوات؟ لا يثم عليهم. ما كفارة الطلاق المعلق ولم أعرف كم مرة؟ كفر عن كل مرة كفارة يمين. وبالله التوفيق. حكم عدم أداء صلاة الفجر، لا يؤديها بالمرة فهذه من أشد الكبائر. ولا يخفى عليك أن النبي قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. الحديث: حكم الصلاة في ملابس الشغل وأنا صنيعي. لا مانع إذا كانت نظيفة. كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء كما يمسح الرجل رأسه في الوضوء؟ وكما أن الرجل يجوز له أن يمسح على مقدم الرأس ويتمم على الأمامة، فكذلك يمكن للمرأة أن تصنع ذلك. التركيب الأظافر في المنزل فقط ونشيلها عند الصلاة ممكن؟ ممكن. أكل لحم الإبل بعد الوضوء تلك مسألة اختلف العلماء فيها، فيرى الحنابلة أن أكل لحم الجزور يلزم بالوضوء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول من أكل لحم جزور فليتوضأ، ولأنه سئل قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. العلماء الآخرون هم الجمهور لا يرون وجوب الوضوء من لحوم الإبل، ويقولون عن هذا الحديث إنه منسوخ، ولكن لم يتم لهم أو لم يقيموا الدعوة القوية على النسخ. أما حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فلا يصح بهذا اللفظ، معلوم بهذا اللفظ، إنما اللفظ الصحيح أن النبي أكل من كتف شاة فأقيمت الصلاة فدخل في الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. فالوضوء من لحوم الإبل من المنازع فيه، والوضوء أفضل وأبعد عن أي اختلافات وأي شبهات. هل يبطل الوضوء من مسح أكثر من مرة على الجورب وليس بمسحة واحدة؟ هو خمس يوم وليلة للمقيم يا خالد، وخمس أيام بلالية للمسافر. أقرأ والحمد لله كل يوم ورد من القرآن، ولكنه واجب علي حفظ القرآن، هل أحاسب على عدم حفظه؟ لا، ليس حفظ القرآن بواجب، لكنه الأفضل. هل ذبح الهدي للمتمتع لو علاقة بالتحلل الأصغر أو الأكبر؟ بمعنى يعني ذبح الهدي للمتمتع، العلماء يقولون إذا فعلت اثنين من ثلاثة فقد تحللت تحلل أصغر، ما الاثنين من الثلاثة؟ رمي الجمار، الحلقة والتقصير، الذبح. إذا فعلت اثنين من ثلاثة منهم فقد تحللت التحلل الأصغر، تفعل كل شيء قد حرم عليك إلا النساء. إذا طفت طواف الوداع الإفاضة عفوا حل لك كل شيء حتى النساء. حكم وضع الديدان طوم لصيد السمك. الرفق مطلوب في كل شيء، إذا قتلتم في أحسن القتلة، وإذا ذبحتم في أحسن الذبيحة، وليهد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لو أعطيت صدقة لفقير هل يجوز أن أطلب منه أن يدعو لي؟ نعم يجوز لك أن تطلب منه أن يدعو لك، ما فيها مشكلة. هل تجوز صلاة الجنازة على القبر بعد يوم من الدفن لمن فاتته الصلاة؟ نعم تجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل أسود وامرأة سوداء كانت تقوم المسجد، قالوا ماتت ليلا ودفناها كرهنا أن نوقظك، قال أفلا آذنتموني؟ ثم قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. أيضا قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فصف أصحابه وصلى عليه، وجزاكم الله خير يا هان. وأنت يا صديق جزاك الله خيرا. هل على الدكان المؤجر زكاة؟ ليس على الدخل الناتج من الإيجار زكاة إلا إذا اجتمع معك مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى لكونه ناس. ما السؤال يا شيخ خلف؟ أرملة معها مال وجربت أن تعطيه لمن يشغله لها لكنه خسرها كثيرا، فإن تضع أموالها؟ أرملة جربت أن تعطيه لمن يشغلها لها لكنه خسرها كثيرا، فأين تضع أموالها؟ شغلها مع رجل صالح مستثمر أمين قوي أمين. ما حكم الزواج بغير موافقة الأم مع العلم بأن الوالد ميت؟ الزواج صحيح إذا زوجها الولي، لكن حتى ننظر هل هذا يتضمن شيء حزنا للأم أم لا، ينبغي أن ننظر إلى منطلق الأم في منعها من الزواج. لماذا تمنع الأم زواج ابنتها؟ لماذا تعارض؟ علامات قبول الطاعة منها التوفيق لطاعة بعدها. هل يجوز حرق بعض من أجزاء المصحف التالفة؟ نعم يجوز، حبك الله يا هشام. هل يصح قول اللهم اجعلنا عبيد إحسان ولا تجعلنا عبيد امتحان؟ لا أعرف معنى هذه الأقوال، إنزم السنة أفضل في دعواتك، حبك الله الذي عبتنا فيه. حديث أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال إذا تفهمت، حديث لا يصح. سندي عبد الله بن محمد بن عقيل وهو للضعف أقرب. حكم الملاكمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. هل القرآن المدني نزل بالمدينة؟ أغلبه كذلك. هناك قولان في تعريف المدني، أولهما أن المدني ما نزل بعد الهجرة سواء بالمدينة أو بالحديبية أو غير ذلك، والثاني أن المدني ما نزل بالمدينة. وكرر الأسئلة، هل للتاجر الخيار في أن يزيد بالسلعة الموجودة عنده إن علم أنها ارتفعت عند التاجر الجملة؟ له ذلك ما دامت الشركة التي تعطيه دفع لها ثمن سلعتها ولا شروط بينه وبينها. كذب على أمه وقال له إني سأذهب للعمل، مع العلم أن ساقي مكسور الآن ولا أذهب للعمل، أنت مكسور وكذاب. حديث إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل بها على خلقي لا يصح. لا أعلم دليلا على استخدام البخور في علاج السحر. فمعنى إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني قدم صدقة قبل أن تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا نسخ بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ويرجع عليكم بالتخفيف. اللهم احفظنا بحفظك يا رحمن الرحيم. حكم الأظافر ومواسي الحناقة، لا بأس بذلك. مقولة كل مسلم مؤمن وليس العكس. لا، أحيانا يتحدان في المعنى وأحيانا يفترقان في المعنى. أحيانا يتحدان كما يقول علماء في هذا الاصطلاح المسلم واصطلاح المؤمن، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. يعني إذا جاء واحد من الاصطلاحين في سياق واحد دخل فيه مع المعنى الآخر، أما إذا جاء هذا وذاك في حديث واحد فهذا له معنى وهذا له معنى، كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. أما لمن فعول على أعمال القلب، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. اللهم احفظك يا شيخ احمد بصل وسلمك من كل مكروه وسوء. ما معنى حديث الشاب الامرض؟ الحديث هو تالف الاسناد فيه ان الله ان النبي لقي ربه في صوره شاب الامرض ولا صح. بارك الله فيك يا بدر. صلي الفجر بعد الاذان بساعه وكذلك العشاء كثير يا جابر، كثير في الفجر، اما العشاء ممكن. متى لا يجوز مسح الخفين بالوضوء؟ إذا انتهت المدة يلزمك أن تخلع الخفين وتجدد المسح. أو الصدقة على المتسول إن رأيت من حاله أنه نصاب وملحف غيره أولى. أما إن كانت حالة التبؤس عليه وحال الفقر بادي عليه فأعطه. هل يجوز القرض من الشركات الرائدة في مجال الأموال؟ قرض بدون فائدة جائز. هل آمن قوم نبي الله موسى بن إسرائيل آمنت به؟ غالبهم، عفوا لا أقول غالبهم، قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ملئهم أن يفتنهم. هل الشيخ طبعا سوء خلق في العرف، العرف يحكم على هذا أنه سوء خلق. ما معنى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أول نزوله نزل في شهر رمضان؟ وإلا أيضا قول آخر نزل كله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان ثم نزل بعد ذلك مفرقا. أم الوهبة حقا لإحدى أبنائها لأنه بار بها والثاني يد عليها وعاق لا فما حكم ذلك؟ ينظر في القدر الذي وهبته لإحدى أبنائها، هل هو قدر كبير أم هو شيء يسير؟ كفارة رمضان كم تدفع النقود؟ لا تدفع النقود، إنما صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من القط أو صاع من طعام أو صاع من زبيب. حكم الزكاة على قطعة أرض ملك لأيتام ليس عليها زكاة. الرقية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله طولت أرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، صحيح صحيح مسلم. حكم حكم إزالة شعر الدبر، شعر الدبر من العانة، فإذا تزيل العانة فأزله ولا تتركه يفحش. صنع الدواء في أوروبا الكبسولات من جيلاتين خنزير، إذا تأكدت أنها من جيلاتين خنزير لا تستعملها، لكن التخرص أيضا لا يجوز. وجزاك الله خير يا صبحي. هل يجوز صيام الأيام الست متفرقة؟ نعم يجوز. الصبح هي الفجر. أبي أعطى مالا للأولاد وترك الأبناء؟ إذا كان فرق في المعاملة فهو ظالم. وجزاك الله خير يا خالد. حكم على الصلاة من كان دافع البول بقوة. إذا شغله تنك عن الصلاة شغلا تاما فاستحب له أن يعيد الصلاة. ما حكم زكاة الأيتام قصروا عندهم أملاك لا يستطيعون التحكم في أموالهم؟ إذا كان معهم مال وبإمكان الوصي أن يخرج منه زكاة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج الوصي. بس السن الشرعي للأضحية إذا كانت بالبقرة أو اليموس على وجه التقريب سنتان. هل يجوز العمل في مزرعة العنب في أوروبا في العقول فقط؟ يجوز أن العنب سيستخدم في إطفاء الخمر، لكن أنت سواء عملت أم لم تعمل سيستخرجون العنب، سيجنون الثمرة. حكم بيع الإرث صوريا للأبناء قبل الممات. هذا في ظلم وتنشيع لآخرين كالأبوين مثلا. التباعد في الصلاة للضرورة يجوز. المعوذتان والإخلاص بعد الفجر والمغرب مرة واحدة كسائر الصلوات أم ثلاث مرات في ختام الصلوات مرة واحدة، لكن إذا أدخلت أذكار الصباح والمساء فيها فستكون ثلاث مرات. تلبية الكلام الحراسة لا بأس بذلك. هل تجوز رؤية المخطوبة المنتقبة من غير نقاب من خطيبها علما أنه يريد ذلك؟ إذا كان نسي شكلها من الممكن. نصيحة للنهي عن النظر في المقاطع الإباحية، قل يكفي أن الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والله سبحانه وتعالى يقول ألا إنهم حين يستغشون صدورهم ليستخفوا منهم، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، حتى وأنت متلفف في ثيابك يعلم الله سرك وعلنك. ما معنى قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور؟ المعنى إن الإنسان ظن أن لن ينقلب على أهله أبدا، أن الإنسان ظن أنه لن ينقلب لن يرجع إلى ربه أبدا، ظن أن لن يحور لن يرجع. بارك الله فيك علي جمعة. هل يجوز الحمد والتوحيد عند المرور في آية يوجد فيها حمد وأنا مأموم؟ يجوز. صليت الظهر وقمت للتيان بركعة خميسة ثم عدت للتشهد وسجدت سجدتين للسهو ثم سلمت على الصلاة لي وللمصلين. أنت الإمام أجزأت عنك وعن المصلين من بعدك. حكم الصيام الزوجة عن زوجها الميت مع العلم أنه أفطر شهر رمضان بسبب مرضه، لا بأس أن تصوم غير إلزام عليها بذلك. الزواج من النصرانية مع قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى من استثنيات النصرانية من المشركات وكذا اليهودية. الرقية عبادة الوثن لا يتزوج منهن. هذا ونحن في بلاد كثر ونحن في زمان كثر في الإلحاد، فلا تتزوج، يحرم الزوج بملحدة. حكم الكذب على الزوجة لمن المشاكل عليه لا يجوز، تحلف كذبا. هل يجوز الكذب على الزوجة لإصلاح حال الأسرة؟ لم يكن هذا الكذب سيضيع حقوقا. فتاة مجبرة على الزواج من رجل لا تريده، ماذا تفعل؟ تخبره أنه لا أريدك، أول الأمر أن العقد تخبر المجد أنه لا أريدك. كيف يشربوا في قلوبهم العزلة بكفرهم؟ تغلغل حب العزل في قلوبهم، كما قال القائل تغلغل حب عتمة في فؤادي فباديه مع الخاف يسيره. هل مصطفى اسم أم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله اصطفى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من بين العالمين في زمانه. بل هو سيد ولد آدم على العموم. ماذا تنصح صاحب المعاصي الخلوات؟ صاحب معاصي الخلوات استغفر الله كأي صاحب معصية. أما الحديث الذي فيه لأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منصورة، فحديث ضعيف الإسناد. حكم دفن المرأة في نفس القبر بعد دفن رجل بفترة إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فعلت وإلا فلا. حديث قلنا نرى ذنوبنا في أخلاق أطفالنا لا يصح. اللحية شارب بسيطة، هل يجوز حلقها؟ اتركها. نصرانية تسألني لماذا حلل الإسلام التعدد؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قام بذلك، وقد قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قول رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه لا يصح كقول. ثم إن النبي قال وقني شر ما قضيت. وأيضا الحسن بن علي كان يقول اللهم وقنا شر ما قضيت. المقبرة الجماعية مكونة من غرفتين للرجال والنساء، وسمعت أن الدفن فيها مش على السنة ولا الدفن لعدم وجود اللحد، ولفتح المقبرة الميت عدة مرات فما القول؟ كلا بل يجوز الدفن فيها. هل بعض الناس يرون الملائكة إلا لا تقتضي أمرهم وكل إلى الله؟ لماذا حديث مبيت الرجل الأحمر معلول بالرغم من وجوده في البخاري؟ لا لا لا أمين، اتق الله أمين، لا يوجد في البخاري أمين، ضبط نفسك يا أمين. الحديث الناسخ هو الموجود في البخاري، لو يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سر لكم من الوحدة. أظن هذا أجيب عليه بالأمس. صوم تصح ولا يصح؟ هل من الأفضل موافقة المأموم للإمام عند قول أمين أم بعد أن يؤمن؟ لا معه. أما حديث إذا أمن فأمنه، إذا أراد أن يؤمن فأمنه، إذا أخلت فسم الله، إذا أردت أن تأكل فسم الله. صلاة جمع صلاة المغرب والعشاء في أوروبا يؤذن المغرب العاشرة إلا ربع، والأمل مبكرا للأطفال في المدارس. لا يجوز الجمع إلا في حال الاضطرار، في حال الضرورة. الحرام على الخاطب أن يطلب من خطيبته أن تمكث معه من غير نقاب طول فترة الخطوبة، مش حرام بشهادة صنيع يؤدي إلى فساد وشر، لأنه ما زال رجلا أجنبيا، والرؤية إنما أبيحت لكي يطمئن قلبه، فإذا اطمئن قلبه فلا معنى لجلوسه مع المتكرر بغير ما فائدة. قضاء الصلاة على فترة قطعت فيها عن الصلاة عليك الإعادة. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقضى. لا أعلم شيء سندا ثابتا لقصة أم عمارة. أخو الزوج ليس بمحرم للزوجة، بل خطره كخطر الموت، والنبي قال الحمو الموت. بحكم قال لزوجتي أنت طالق عن الغضب، طلاق واقع إلا إذا كان الغضب أفقده عقله فلا يقع حينئذ. وارحمنا شيخ خلف. هل أسماء الصور توقيفية وبعض الصور لها إسمان؟ لا، من الصور صور سمعها النبي عليه الصلاة والسلام كما قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك صورة البينة، والنبي قال اقرأ البقرة وآل عمران. لكنك صور تتعدد أسماؤها. غافر هي المؤمن، الإسراء بنو إسرائيل، محمد هي القتال، براءة هي التوبة. كذلك أسماء كثيرة، أسور كثيرة تتعدد معانيها. لا نلزم بناتنا بلبس باللباس الطويل، الساتر ستر العامة إذا حاضت. أفضل الصدقة على أبي الميت لا يضطر الأمر بأفضل صدقة على أبيك الميت، قد يكون الطعام مسكين أحيانا في أجر لك. المرأة التي ترفض العلاج بالرقية الطب الحديث دائما عصبية، أوصيها بذكر الله. هل المسافر على الطريق والذي يجمع العشاء مع المغرب لما تقديم أن يصلي الوتر قبل وقت العشاء؟ لا يؤجل الوتر، يؤجل الوتر، يعني هو جمع لكونه مسافر بين المغرب والعشاء، هل يجوز أن جمع تقديم، هل يجوز أن يقدم الوتر؟ لا يجوز له في مرة أن يقدم الوتر قبل العشاء، والله أعلم. هل نهى النبي عن صيام الدهر؟ ورد ذلك. كيف يكون الاغتسال؟ اغتسال تعميم الجسم بالماء، ارمي نفسك في البحر واطلع، بنية الاغتسال اغتسلت، افتح الدش عليك واغمر كل جسمك اغتسلته، اتي بماء صبه على جسمك من كل اتجاه لأن يغطي الجسم كله اغتسلته، وانت في بانيو وفتحت الماء وغمرت كل جسمك ورأسك اغتسلته. حكم لبس الباروكة للزوجة لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ماذا نقول له يا شيخ محمد؟ هو استحل المعاصي، قل له هل الرسول كان له بربط أو الصحابة؟ كل يوفك الحديث حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، حديث حسن على الأقل. سافرت وتركت سيارة أستعملها وهي ملك زوجي لبيت أهلي، وأنت أنهم يستعملونها دون إذن زوجي وأنا أستحل أوصيهم. إذا كان الزوج يرفض أخبريهم أنه يرفض، إنها حقوق. هل يجوز التخفيف بالصلاة عند العودة من العمل بسبب التعب الشديد؟ يجوز التخفيف. حديث اطلب العلم من المادي من المادي للحد لا يصح. أقول الحقيقة هل هي إلزامية؟ لا، الحقيقة سنة مستحبة، من فعل أي سبب من تركها لا يعاقب. اقترضت الشركة باسمي، هل تجوز الأضحية بالحصان؟ لا، ما ورد التضحية بالحصان، التضحية بالأنعام. أما ذبح الحصان للأكل فجائز. قالت أسماء نحرنا فرسنا لعهد النبي فأكلناه. العقيقة بعزل عن ولديه وولد أخيه وبنت، سبعة أجزاء. نعم تجوز، لأنه كل ولد جزءان سبعان والبنت سبع، تجوز. من قال لإله الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير عليه ثم أربع مرات صلاته صح. عفوا، كانت مصلحة له من الشيطان، ما الإشكال؟ يحسن هذا الحديث، حسنه بعض العلماء. هل الصالح لابد أن نجد شيء من عذاب القمر مهما كان تقيا؟ لا يلزم هذا، لا بأس بأكل لحم الأرانب، لا بأس بتناول الخل أو قضيه مع الطعام لأنه قد استحال. إن وجد مالا كيف يتصرف فيه؟ إذا كان المال كبيرا تعرف لمدة سنة إن جاء صاحبه ولا استمتعت به. أما إن كان المال يسيرا فالسؤال كبير. النبي يرى تمرة على الأرض، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هل يجوز حلق الشارب أم قصه؟ قص الشارب الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأوفوا لها، أما الحلق فقد قال الإمام مالك حلقه مثلا. سورة الغسل المسنون. هناك فارق بين الغسل المسنون والغسل المجزئ. الغسل المسنون أن يغسل الرجل العضو غسلا جيدا، وبعد أن يغسل يديه غسلا جيدا، ويتوضأ وضوءه للصلاة بديئا بشقه الأيمن، ويستثني رجليه ويأخذ ثلاث حفنات يخلل بها الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم سائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. أكمل صلى المغرب وكان بالركعة الثالثة مسبل يديه، صلاة صحيحة. يعني عمل كده صلاة صحيحة، سأفعل هذا وذلك. حكما صلى عفوا أبي أوصى من عند مماتي ألا يتم توزيع الميراث حتى يتزوج الصغار، هل يجوز؟ لا يجوز، لا وصية لوارث إلا إذا رضي سائر الورثة. حكم إضافة مخلفات الإنسان للزراعة لا مانع، لأنها تحدث عملية استحالة. أبي أوصى عند مماتي ألا عفوا نجيب عليه، استنى نهار رمضان عليه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار. العقيقة تلزم إطعام الفقراء في ظل ظروف الكورونا أم توزيع اللحم، كله جائز. السؤال الخاتمة يبطل الأعمال الصالحة التي قبلها؟ لا يبطلها إلا إذا كان شركا بالله، عياذا بالله، الشرك يحبط الأعمال كلها. زكاة القمح لم تجب بل واجبة إذا بلغت النصاب، مجرد بلوغها النصاب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لكن إذا زادت كانت خمسة أوسق أو أزيد عليها الصدقة. هل تقع الزكاة في الباقي من المال الذي نستعمله في معاشتنا اليومية؟ لا. حكم تغميض العين في الصلاة إذا كنت أشعر بالخشوع، الرسول كان أخشع منك، ولم يرد أنه كان يغمض في الصلاة. تفسير يوم لا ظل إلا ظله على ظهيره، قيل عفوا لا ظل إلا الذي إن الظل الذي يسره الله سبحانه وتعالى لعباده كي يستظلون به، كما قال وندخلهم ظلا ظليلا. وقيل على ظاهره، قيل على ظاهره هم لا ظل إلا ظله، قيل على ظاهره أيضا قول أنه هو أبعد عن الصواب في مثل هذا الموطن، والله أعلم. حكم عدم حلق العانة، قد يأثم إذا تجاوزت الأربعين، ما حكم من أرضعت سابقا؟ ما حكم من أرضعت طفلا نصرانيا، هل يكون أخا للمسلم من الرضاعة؟ نعم، أخوه من الرضاعة، والرسول كان يرضى عند امرأة كافرة وهو صغير. حكم البرامج التي تغير شكل الوجه من تكبير وتصغير العين والأنف وغير ذلك، إذا كانت بقصد التدليس على الخاطب لا يجوز، إذا كانت بقصد التبرج لا يجوز. هل حديث غير خير أجناد الأرض ورد عن الرسول سنده ضعيف؟ سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، صحيح. حديث خير أجناد الأرض الجند المصريين لا يصح، طلاق الاستثناء غير واقع. قل أنت طالق إن شاء الله، على أي شيء علق؟ هل أي شيء علق بملابس المصلي يؤذي المصلين؟ عفوا يؤذي المصلين من رائحة يحرم عليه الذهاب للمسجد. الأمر النسبي إذا كانت الرائحة متحملة فيذهب للمسجد، غير متحملة فينزع ملابسه ويذهب من المسجد أيضا. حكم النظر للمقطوب عبر صورة الله إذا كانت الأيدي أمينة جاز، كانت تتداول في الشر لا يجوز. فحكم أبو الخطيب يشوف الخطوب المخطوب لا يجوز له ذلك إلا بعد العقد. لبس المرأة للجوارب في الصلاة مستحب، جزاك الله خير نياتيوه. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، صحيح. المدة التي يجب فتح القبر فيها بعد دفن الميت لدفن ميت آخر ليست هناك نصوص تفيد مدة معينة. فوض زوج زوجته في الطلاق فقالت العبارتين لا أريدك وخلاص متفرقتان ولا تنوي الطلاق، لا يحصل لذلك طلاق. اقترضت الشركة باسمي واحتالت على البنك ولم يستطع البنك الوصول لي وأفلست الشركة، باقي أموال البنك دين علي أم على الشركة؟ هل اقترضت باسمك رغما عنك أم باختيارك؟ إذا كانت رغما عنك فلا إثم عليك، إذا كانت باختيارك عليك أن تؤدي للبنك حقه. حيض واحد لمدة يومين ونصف ثم جفاف تام بدون أي دم لمدة يوم ونصف ثم قدرة لمدة يوم، متى تغتسل؟ يعني ماذا بعد الصفرة والقدرة لمدة يوم ونصف؟ ما الذي يحدث؟ ممكن تأخذ رقم الهاتف. لا حدود طاعة ولاة الأمور، طاعة في المعروف. هل يأثم من يجتهد في تفسير رؤى برأيه وفهمه دون سابق علم؟ وإن كان لا يؤول لكنه يتخذها سبيلا. حث الرأي على طاعة الله لا يتكلم بغير علم. قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. شيخ وليد إذا ورد الحديث عند أصحاب السنة لكن غير متفق عليه. إذا ورد الحديث عند أصحاب السنن قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. هل وقت أذان الفجر في مصر صحيح؟ أراه متقدما عن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود مدة ممكن تصل إلى ربع ساعة. ما معنى وأعوذ برب عظمتك أن أغتل من تحتي يعني الخسف؟ كذا كان بعض العلماء أعوذ بالله من الخسف. الحديث الوارد في وصف عمار بن ياسر بالطيب المطيب سنده ضعيف. الضابط يقتص الحواجب ما لم تتشبه بالكافرات. والله أعلم. ما حكم الأخذ منزلا بالربا؟ حرام. حديث أفعميواني أنتما ضعيف الإسناد، أن فاطمة بنت قي أو أن عفوا أن رجلا أعمى بن مكتوم دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبه أم سلمة وزوجة أخرى، فأمرهن النبي بالتستر قالت إنه رجل أعمى يا رسول الله، قال أفي عمي وأن أنتما؟ الحديث ضعيف الإسناد. حديث أن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر ثابت حسن. المنزل بربا حرام. بارك الله فيك. هل كل من يدخل الجنة يرى ربه؟ ظاهر نعم، دلت النصوص على ذلك. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قول الرسول السيدة عائشة كيف حال العقدة لا أعلم له سندا. تفسير: فلا يبتكن أذان الأنعام يقطعن أذان الأنعام التي أوقفوها للأصنام لآلهتهم. نعم، المعوذتان والإخلاص من أذكار الصباح في حال تحسين الحديث الوارد في ذلك وراه حسنا. قول الرسول للسيدة عائشة كيف حل عقدة لا أعلم له سندا. كيف المرأة تحل أن تنظر للرجل حديث العين تزني؟ إذا كانت ليست هناك فتنة جاز لها أن تنظر إلى الرجال. قالت عائشة: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فوضع خدي على خده قيلا: يا حميراء تشتهين تنظرين؟ فتفقت أنظر من شق الباب للأحباش هم يلعبون في المسجد حتى كنت أنا التي مللت. لازم أقار وفقك الله، ما المطلوب أوضح، لأن بعض الأنواع تسبب الكحة. لا أتعاطى أدوية من أدوية الصيدليات يا تاج الوقار، الحمد لله إذا تداويت وتداوى بالعسل، أتداوى بالحبة سوداء، أتداوى بأنواع من الأدوية الحمد لله من غير تحريم للدواء الصيدليات. يقول: تقول إنها بنت وما تجبر على التنازل عن ميراثها لأخيها، وأنا لا أريد. هل يجوز؟ لا يجوز إجبارك على ذلك. الهجرة لبلاد الكفار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماذا يعني بإذا لم تكن هناك فتنة؟ يعني إذا لم يحصل فساد وتحصل محرمات. إن شاء الله قريب جدا يا بإذن الله نعود دروس المصطلح بإذنك يا رب. إن شاء الله مرعب العين لا يفطر ليس لكن ولا بشرب، ومن قال أقسم بالله أن لا أكل ولا أشرب فأضع مرعب في العين لا نستطيع أن نقول له أنك أفطرت أو أنك حنست. حكم الركبة الأولى لمنع الحمل وينزل عليها دم، هل لها أن تصلي؟ لها أن تصلي إذا كان الدم دم جرح، تغسل نفسها وتصلي. بارك الله فيك يا هبة الله. هل تجوز عفوا حكيم كيمو يقول: هل تجوز زكاة المال على أختي إذا كانت أختك متزوجة وفقيرة ولا يلزمك الإنفاق عليها؟ جهاز لك أن تخرج الزكاة لها. قدم لها شخص تحسبه على خير ولكنه يؤيد حزبا ما أعارضه، ماذا أفعل؟ إذا كنت نافقة تعني أن الخطاب يأتونك بكثر، فانتقي منه الذي يوافقك في طريقك. إن شاء الله نشرب زنجبيل بإذن الله تعالى. شكر الله لك. حكم من شك في يمينه ليس عليه كفارة. الله المستعان يا أحمد. حديث الصوم صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر لا يصح. يا ساتر ويا مساهل، هل الاسمان من أسماء الله الحسنى؟ ليس من أسماء الله الحسنى. الله يستهزئ بهم على ظاهره. قال بعض العلماء وتفسيره في قول الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني يوم القيامة كل شخص يأخذ نورا من أهل الإيمان يمشون بالنور متجهين إلى الصراط كي يتجاوزوا الصراط وينور لهم الطريق، النور الذي أخذوه. فجأة هم في اتجاههم إلى الصراط تطفو أنوار أقوام فينادون أهل الإيمان انظرونا اقتبسوا نقتبس من نوركم نأخذ من نستضيب نوركم. قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أي من حيث كانت توزع الأنوار، فيرجعون يلتمسون نورا فلا يجدون نورا وتلك الخلعة التي خلعوا بها، فيرجعون مسرعين إلى أهل الإيمان فيضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هل يجوز الوضوء بالمكياج؟ يجوز. أبي مات وترك مبلغا من المال وإرث ولم أتزوج أنا وأخي لي ولي إخوة متزوجون، مصاريف الزواج تحتسب من الإرث؟ لا، إلا إذا رضي سائر الورثة. يعني تعني هل تخصم تكاليف الزواج، هل تخصم تكاليف الزواج من التركة قبل قسمتها؟ لا، إلا إذا رضي سائر الورثة. ألعبة الببجي مضيعة للأوقات ولعبة مضيعة للعقول ومثيرة للشر ومثيرة للفساد. أما الصنم الذي جابوه وأتوا به واللاعب يسجد له، كل هذا ضلال. هم وإن كانوا تراجعوا عن هذا، لكن أصل اللعبة أصلا خطأ. يعني من الأشياء التي يمكن أن تحدث، يطرحوا مثل مسألة كيف تغتال شخصا، فكل يتسابق في إبداء طريقة اغتيال للشخص ويأخذ أحسن فكرة للاغتيال وينفذونها. فلا ننصح بها تضييع الوقت وتضييع الأعصاب وتضييع الجهد بلا فائدة. تسمية الحارث وهمام حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ثابت، زيادة وأصدقها الحارث وهمام لا تثبت. أحاديث ما أذكر كثير فقليل وحرام. صحيح. ما حكم إضافة جلد الطيب للأكل؟ لا مانع من ذلك. العالم الذي تريد أن تعرفه إذا كان مستدلا بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل لبس الملابس الملونة فيه محرم على المرأة؟ لا، إلا إذا كان فتنة، والله لا يحب الفساد. خطفت عائشة رضي الله عنها بثوب مورد، كيف هل المرأة النظر إلى الرجال؟ والآية تقول قل من يغض من أبصارهم، المن هنا للتبعيد، من أبصارهم يعني يجوز لها أن تطلق البصر للزوج، أن تطلق البصر لكل المحارم، أن تطلق البصر في الطريق تستنير، أن تطلق البصر إلى ما لا يفتن. هذا وبالله تعالى التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. عليكم بدعاء أهل الفضل وأهل الصلاح، يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما أيها الإخوة والأخوات، قد كانت أعظم دعوة يدعو بها النبي أو أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. أشكر الله، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوان الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. هذا، وأستعين بالله بعد دقائق إن شاء الله تعالى على درس القصص القرآني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.